قافلة الهدى الدعوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل الذي لا مثل له لله الواحد الذي لا مثل له سبحانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أن وهبتنا الحمد. نحمدك على ربوبيتك فالحمد لله رب العالمين، ونحمدك على هذا الكتاب العظيم فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ونحمدك سبحانك على خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، روحي ونفسي وما أملك له الفدا. أما بعد، أحبة الفضلاء، فحياكم الله بياكم وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم. كل بداية بدون هذا الكتاب وكل موضوع يطرح على غير هذا الهدى فوالله هو سدى. يقول ربي جل جلاله: وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء تبيانا هنا تبيانا لكل شيء. أي شيء؟ أي وربي أي شيء، ما قال ذكرا لكل شيء. وتفصيل كل شيء. سبحان الله. أنا أحبتي ما اخترت هذا العنوان بالقرآن نحيا، فوصلني البارح أن القرآن أن العنوان موضوعه بالقرآن نحيا. فقبل أن أبدأ سألت نفسي هل هذا العنوان أصلا صحيح أو لا، أن ليس كل ما يطرح هو صحيح. طيب كيف أصل إلى أنه صحيح أو لا؟ نعيده إلى كتاب الله جل جلاله وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ألم يقل ربي وتبيانا لكل شيء وكل شيء فصلناه؟ إذا نرجع هذا العنوان ولا نحاول أن نلوي أعناق النصوص عشان نثبت أن القرآن عنوان صح، لا، نرى إذا كانت النصوص تدعم هذا العنوان. وقل الحق من ربكم، هل هذا العنوان صحيح للقرآن نحيا؟ يقول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذن الله عز وجل يحيينا بهذا الكتاب. يقول سبحانه الواحد: أحبتي إذا فقد الروح إيش يصير فيه؟ يصير ميت، صح؟ ما له فائدة، صح؟ ما له فائدة أبدا، خلاص. عشان كذا ما دام ما له فائدة فوق الأرض نضعه تحت الأرض، صح يا جماعة ولا لا؟ الله جل جلاله يقول سبحانه في هذا الكتاب مبينا: إذا كانت حياتك جسدك بلا روح لا ينفع، فحياتك كلها بلا قرآن لا تنفع، صح؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ يقوله الله جل في علاه لخير خلقه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. يقول جل جلال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح، حياة ما فيها روح خلاص، صح؟ موت اسمها،

أراكان بورما. الواحد يقول لما تعطيه المشهد أن واحد يحرقونه وهو حي كما يعرض اليوم في القنوات، ثم ترى طرحنا إحنا يا جماعة طرحنا يبغى له تعديل على أساس القرآن. كيف اليوم تطرح القضية يا جماعة؟ تطرح القضية اليوم يا جماعة استدرارا للدموع. طيب بكيت وبعدين، هل الله عز وجل أمرني أني أنظر لأحداث اللي تصير على أخواني بالطريقة هذه يا جماعة؟ لما يطلع لي مجزرة وناس تقتل وأطفال تقتل وتموت، أقعد أصيح؟ هذا هو المطلوب مني في من خلال القرآن؟ لا ورب العالمين. لما ترى واحد يحرق، شفتوهم يا جماعة اللي في أراكان وفي سوريا يحرق لأجل لا إله إلا الله، ثم ترى المشهد أنت وأراه أنا، ثم ترى من يقدم سواء في أخبار أو في برنامج ديني أو في قناة إسلامية، من يقدم يطرح القضية على أن من المسكين؟ من المسكين؟ المحرق صح؟ أما أنت فأحسن واحد في الدنيا صح؟ القرآن ما قال لك أن هذاك مسكين وأنت أحسن منه صح ولا لا يا جماعة؟ القرآن إذا أراد الله بك خيرا أعادك لهذا القرآن، فصار المشهد اللي يجي تقول الله قال تفصيل كل شيء، أريد تفصيل لهذا المشهد، إيش المفروض مني أسوي وما المطلوب مني أن أعمل حيال هذه القضية؟ شفتها يحرق؟ قال الله عز وجل افتح القرآن من الفاتحة إلى الناس، دور كلمة الفوز، كلمة الفوز ستجدها مذكورة في القرآن صح؟ لكن لن تجد إلا موقف واحد قال الله عنه فوز كبير، فوز كبير. وين ذكر هذا الفوز الكبير؟ وين ذكر؟ ها؟ في البروج. من هو هذا الذي فاز الفوز الكبير؟ رسول ولا واحد صار ملك ولا من هو؟ ها؟ ها يا جماعة، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إيش سمى الله هذا الكلام؟ قال ذلك إيش؟ ذلك إيش؟ الفوز. سبحانك يا رب، يأتي القرآن ليقلب أحوالك وأفكارك كلها، يعدل فكرك. من المسكين الحين اللي قتل دون لا إله إلا الله حرقا؟ يقول الله ذلك الفوز الكبير. إذا قال لك الله الفوز الكبير، لا تحاول تشغل مخك، لا تحاول تقول لا بس ترى الله قال هذا الكلام. وإذا قال الله كلام لا يعقب. هل ظنك يقول الله عنه أنه حصل على الفوز الكبير ثم تصير أنت وأنا أحسن من؟ أجل لا تبكي على واحد أحسن منك، كان تزيدك المواقف هذه إذا ربطتها بالقرآن قوة، ثم تقول يا رب أحسن خاتمتي واجعلني شهيدا في سبيلك. إذا كنت مؤمن أن هذاك فوز كبير، إذا كنت ما تؤمن هذا أمرك. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند أمنية في الصحيح، قال وددت، من حديث أنس، قال وددت، إيش أمنيتك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ نلت الرسالة، أعظم مخلوق، أمنية أعظم مخلوق بتصير عظيمة ولا لا يا جماعة؟ قال وددت أن أقاتل في سبيل الله، ما قال فأنتصر وأرجع لبيتي، قال فأقتل، يحملوني مقطع، ثم أرجع وأقاتل في سبيل الله. طيب أموت حاج؟ لا، فأقتل. يبغى فوز عظيم. إذا لما تشوف واحد مقتول في سبيل الله، إذا نظرت من خلال تحليلات بعض الناس تصاب بقهر ووهن وضعف، حتى وجدنا والله يا جماعة من الناس من هم هنا يشوفهم يقتلون، والله يا جماعة سمعتها بهذه الأذن. يقول لك يا أخي وش الله حادهم، يا أخي خلاص سلمون السلطة البشار ويسكتون وتقتيل بس. صح سمعتوهم ولا لا يا جماعة؟ هذا الآن يقول لك الله في القرآن أن هذا مهزوم، هو ما واجه أحد، هو في السعودية مهزوم الآن، إيمانه مخذول هنا، ما بعد واجه أحد. الأحداث اللي تصير يا جماعة اختبار لكل ما في قلوبنا، وأن تنظر للمشاهد هذه إذا بتحس أنهم مساكين وأنت أحسن منهم تقول يا رب بس لا يجينا شيء. صح صح ولا لا؟ لن تتمنى الشهادة في سبيل الله، صح؟ أنك تظن أنك أحسن منه ولا يا جماعة؟ إذا ما فهمت القضية من هنا بتتعب من حولك. الناس اللي يقولون ليتهم سلموا السلطة وليت فلسطين صالحوا إسرائيل وخلاص ولا عاد يصير هالمشاكل، صح؟ هذا القول قول مؤمنين ولا قول كافرين؟ وين الآية؟ وين الدليل؟ وين الدليل؟ جماعة كلها والله تسمع كلام في المجالس كلها هنا مدبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. لا جماعة كلام ربي، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا. هذا مو كلام مؤمن. شوف أخوه يقتل في سبيل الله ثم يقول مسكين ليت ساكت، صح؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا. ما هو قول الكفار يا رب؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليت جالس كما مات. قال الله: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يحيي ويميت، وحتى انت اللي قاعد تتكلم وخايف بيتكم بتموت، صح؟ هم قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، صح؟ كان ليت الساكت وجالس عندنا كان ماكل شارب نايم، صح؟ صح؟ ايش قال الله بعدها؟ قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. مو أنت تقول اللي يقعد هنا ما يموت واللي يقاتل يموت، صح؟ طيب أنت جالس لا تموت. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت بتموت، لكن اللي أنت خايف عليه وقلت ليته قاعد عندنا كان ما يموت، يموت؟ ما يموت. عشان كذا بعدها بآية إيش قال؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. يقول أنت بتموت لكن هو لن يموت، بل أحياء. مقطع في شارع في سوريا في الشام وملقى هناك مرمي في شارع أراكان، كيف ما مات يا رب؟ قال: بل أحياء. ترى ما يصدق هذا الكلام إلا المؤمن. المؤمن يظل، اللي غير المؤمن يقول لك إيه أحياء بس يا أخي مسكين، صح؟ طيب أحياء وين؟ وين؟ أنت عند أهلك وأنا عند أهلي، صح؟ هم عند ربي شتان بين جواره وجواري. واحد يبيت الليلة عند الله، واحد يبيت الليلة عند أهله، واللي عند أهله يصيح على اللي راح عند الله. ابكي على نفسك. طيب يا رب أحياء آمنا بالله بس معذبين يعني المساكين عانوا. قال الله: فرحين. يحتاج نفسر شو معنى فرحين؟ إذا قال الله فرحين فلا تشغل مخك. طيب إذا قال الملك الذي بيده الدنيا والآخرة أن من قتل في سبيلي حي عندي فرحان فلا تعلم. إلا أن تقول اللهم ارزقنا حياة السعداء وميتة الشهداء. فرحين، إذا ما فهمت فرحين بتبكي عليه صح؟ لا تبكي على واحد أحسن منك. أقولك واحد والله الآن عينوه وزير، تقوم تبكي تقول صار وزير صح يا جماعة؟ لا تبكي على أحد أحسن منك. فرحين بما آتاهم الله من فضله، بس فرحان هو نفسه لا. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، علينا أهل الأرض، ألا خوف عليهم. واحد يقول لك نجوت بس يا رب تجيبه عندي لينجو، وانت تبكي عليه وهو ناجي. عجبا، والله عجبا يا جماعة. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يكفي يا رب، والله يكفي للمؤمن، يكفي خلاص، فرحان ويستبشر يكفي. قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. ليش؟ بعد ما كان جالس مع الناس قالوا ما دخل في، لا، من بعد ما أصابهم القرح. جماعة هذا اللي خلينا ننهزم أصلا الآن وما نناصرهم، لأن نشوف أنهم مساكين صح؟ فلو قدر الله، وأسأل الله عز وجل أن يؤمن المسلمين في دورهم ويكفيهم شر شرور الأعداء، لو قدر الله وحصلت معركة هنا خلاص بنستسلم. ليش؟ أكثرنا بيستسلم لأنه مستسلم والحرب ما بعنده صح يا جماعة ولا لا؟ يقول أنا مالي ومال هم قاعد أتعذب وعيالي صح يا جماعة؟ لكن إذا نظرت القرآن الخطاب من خلال الأحداث من خلال القرآن تزداد، تقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أنا داخل معك صفقة، أنا كسبان أو كسبان، يا أنتصر يا الجنة على طول ما في. لكن الخطاب للمؤمنين يا جماعة، كنت في برنامج قبل أمس وكان العرض من بعض الفضلاء المشايخ جزاهم الله خير وكانوا متأثرين نحسبهم والله حسيبهم، فكان واحد منهم يحترق وطرح وجاءوا بقضايا من من من من من, من, من داخل أراكان أن فيه عشان يروحون البنغلاديش يفرون، ومنهم من انقلب وجاءت الفيضانات ومات 29 طفل، وأستاذة جامعية مسلمة خرجت من بيتها من الجوع ثم ركبت قارب مهلهل مخرق ثم انقلبت وماتت، وناس ضحايا فوق البحر. فبكى الناس، ليش نبكي؟ أنت تبكي على من دائما، أنت تبكي على من هو أحسن منك ولا أقل منك؟ هاي جماعة دائما نبكي على من؟ هذا اللي أقل صح؟ إذا نظرنا المشهد هذا من دون القرآن يصيرون هم أحسن ولا أن أحسن صح؟ من دون القرآن هم أن أحسن صح؟ لكن تعال خذها بالقرآن عشان تعرف من أحسن. الوصف هذا مذكور في القرآن نصا، يقول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله، خرجوا ترى لأجل لا إله إلا الله نحسبهم الله حسيب. قالوا لامرأة هناك في أراكان، جابوا مجموعة نساء قالوا هذا كاس، هذه كؤوس خمور وهذا لحم خنزير، تأكلون تشربون ولا نقتلكم؟ قالوا اقتلونا، فقتلوهم. اللي ذكرها يا جماعة رئيس الجالية البرموية في البرنامج قبل أمس، قتلوهم مساكين صح؟ مساكين، هذه ماتت ثابتة لأجل الله، مع أنها تقدر تأكل إلا من أكره وقلبه لكن أبت أن تفرح أعداء الدين على مسلمة تعصي الله قدامهم. اللهم ثبتنا يا رب. الله يقول ومن يهاجر، لأن يا جماعة إذا شفنا مشهد الناس طافين على جثث على البحر ميتين نصيح لا لا لا أصبر أصبر أصبر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله. خلاص خلاص وقف هنا. فقد وقع أجره على الله. اللهم أوقع أجرنا عليك يا رب العالمين. يقول الله خلاص اللي طلع من بيتها عشاني لأجلي ثم أدركه الموت هذا وقع أجره آخر صفحة في صحيفته اللي بتفتح يوم القيامة، فلانة وقع أجرها على الله. ما قال الله بقى حوله على أحد يعطيه، يقول هذا أجره عندي والله لو يجي الملك يقول أما فلان هذا خلوه لي ولله المثل الأعلى، هذا أنا بعطي أنا بكرمه. فكيف رب العالمين؟ يا جماعة إذا ما أخذنا القضايا اللي تصير اليوم بمنظور القرآن أقسم بالله سنهزم هنا قبل أن يحصل أي شيء ثاني. تعال حبيبي الغالي نفهم بعض الآيات لتتعلمنا إيش المطلوب مني أنا الآن. الأحداث اللي قاعدة تصير تعلمك أنت وأنت في السعودية هنا ومن يشاهدني في أي مكان ما فيها حرب، يعلمك أنت مؤمن ولا لا. قد تكون مسلم أركان الخمسة كلها تسويها، لكن أن تكون مؤمن يقول الله عز وجل إنما أداة حصر وقصر، إنما المؤمنون إخوة. الآن هذه تفضح قلبي وقلبك اليوم من أمس الليل إلى اليوم، كم مرة في سجودك أو في قيامك أو ساعة الإجابة قبل قليل ذكرت اسم أهلك في الشام؟ كم مرة في سجودك ولا في دعوتك أو ذكرت إخوانك في أركان؟ ولو كان أخوك في المستشفى أخوك، وهؤلاء إخوة إن كانك مؤمن، كم مرة ذكرت أخوك ولا بلدك في الصلاة وأن ساجده مريض؟ وهؤلاء اسأل نفسك. من الناس من يا جماعة والله العظيم من يعمل أعمال صالحة اليوم يقول يا رب اقبلها مني واجعلها قذيفة في قلوب أعداء الدين. يا جماعة أنت ممكن الآن وحدك، بعض الناس يقول الحالي، لا ما أنت من حالك، أنت معك القوي العزيز. يعني الآن بعض الناس يقول نبغى نوصل صوتنا لمجلس الخوف، مجلس الخوف هذا أتمنى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودهم يقطعونكم يميلون عليكم ميلة واحدة. لكن أنت تقدر توصل ما هو بالمجلس الأمن ولا الملوك، توصل لملك الملوك جل في علاه في لحظة. كل الحين لو تبغى تقابل الملك تعال من أنت صح؟ وإذا وافقوا كم وش بتتكلم فيه صح؟ وكم دقيقة صح؟ وأسئلة طويلة عريضة قبل لا يعطونك الموعد. والملك الذي جعل هذا ملكا وسينزع الملك منه أنت تحدد متى تتكلم ومتى وأي موضوع تبغى ومتى تخلص. أنت تحط رأسك في التراب في الأرض ثم تكون أقرب ما تكون عنده، قل كل اللي تبغاه. أقسم بالله تقدر تجهز قذيفة وزلزال مدمر عليهم وأنت ساجد الحال، تترك أمر تشتهيه لأجل الله وتقول يا رب مشكلتنا وين، كل واحد ناظر دائرة الثاني. الملك ما سوى، الملك سيسأله رب العالمين على أنه من الشعب، لا سيسأله الله على أنه ملك، والوزير سيسأله الله على أنه وزير، والبطانة سيسألهم الله على أنهم بطانة، وأنت سيسألك إن كنت مؤمنا ماذا فعلت. بيقول لك الله صليت الظهر والعصر وقمت الليل كل دعاك لنفسك وأنت تقول هذا أخوي، وين دعوتك له يا أخي؟ مجرد أن تغير الصورة اللي عندك، بعض الناس يحط صورة بنت، يا أخي غيرها غيرها وقل يا ربي هذه غيرتها لأجلك نصرة لإخواني في هناك. تظن هذا الشيء سهل؟ والله مو سهل. تعال حبيبي الغالي في ختام هذا المقام نتدبر كم آية يقول ربي جل في علاه. شيخ تعطيني مصحف الله عليك. يقول ربي جل في علاه في سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم، بعدها يقول الكلام هذا مفهوم ولا لا؟ طاسيم مفهومة. بعدها يقول تلك آيات الكتاب المبين. سبحانك يا رب، هو مبين؟ ظنك ما لها معنى؟ ما دام الله قال مبين والله لها معنى، لكن مساكين ما نعرف المعنى. واضح يا جماعة؟ الله ما يقول في كلام في كتابه كلام ما له معنى. تلك آيات الكتاب المبين. تكفى الليلة ما تنام لين تقراها. نتلو عليك. تخيل أحداث قاعد تصير في الشام في أراكان وفي كل مكان. نتلو عليك من نبأ موسى فرعون بالحق. لمن؟ لمن؟ ها يا جماعة، لقوم يقرؤون؟ لا، لقوم يسمعون؟ لا، لأن الآيات هذه قرأناها كثير وسمعناها كثير وحفظناها كثير، لكن والله العظيم لن تستقر في قلبك وتهز أركانك وتغير نظرتك للعالم حتى تكون من المؤمنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. لأن الله سبحانه وتعالى يا جماعة يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته. بأي عضو؟ بالقلب. وش بعد ما تدبر؟ لما تدخل آية في قلبي إيش يصير؟ تغير عقيدة اتجاه الأشياء. فإيش؟ وليتذكر. يعني قبل فهمك القرآن كنت تكلم هؤلاء مساكين، بعد فهمك القرآن صرت ترى أنك أنت المسكين. واضح يا جماعة؟ كان يتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون لقوم يؤمنون. من هو موسى ومن هو فرعون؟ تكفون أحبتي لازم نسأل أنفسنا. كلام ربي هذا يا جماعة. ألف لام كتاب أحكمت آياته. كل آية ما جت كذا يا شيخ، لما تقول يؤمنون الله يريد يؤمنون، لما يقول مسلمين مسلمين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. من من؟ من لدن. الإحكام يحتاج حكيم، من لدن حكيم، والتفصيل يحتاج خبير، من لدن حكيم خبير. من هو موسى ومن هو فرعون؟ من هو موسى يا جماعة؟ في ذاك الوقت الله يتكلم لك عن بداية الوقت، أول ما ولد موسى من هو؟ ها؟ ولا شيء، رضيع صح؟ يعني لو قلت لك أعطني أقوى واحد في مصر من هو؟ فرعون. طيب أعطني من هو أضعف واحد في مصر؟ فهمت بداية الصورة شو بتوصل لك؟ فهمت الله شو بيوصل لك؟ يعني الجيش الحر الآن أقوى من موسى في ذاك الوقت ولا لا؟ وفرعون كان أقوى من بشار في ذاك الوقت ولا لا؟ فهمت الرسالة؟ فهمت الرسالة؟ طيب اقرأ كم. إن فرعون يعرفك الحين من هو هذا من هو هذا؟ ها؟ إن فرعون علا في الأرض وأي دكتاتور عشان يستمر حكمه ايش يسوي؟ لازم يفرق بين أهلها، الشعب لازم يحطهم جهة جهة وجهة، عشان إذا شاف ملكه في خطر شب هذول على هذول. واضح يا جماعة؟ وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. استضعف من؟ بنو إسرائيل. يعني أقوى واحد في بني إسرائيل ضعيف، فكيف أضعف واحد في بني إسرائيل اللي هو موسى عليه السلام؟ واضح يا جماعة؟ عشان ما تقعد تشغل مخك تقول لا لا احنا أصلا مستحيل ننتصر عليهم، احنا هم أكثر منا، صح؟ اقرأ كتاب الله جل في علاه من الفاتحة إلى الناس، إذا وجدت آية واحدة يقول الله عز وجل فيها لازم يكون عددكم زي عددهم عشان تنتصرون. فيه ولا لا يا جماعة؟ قال وأعدوا لهم ما استطعتم. لو ما نستطيع إلا 10 ينصرنا الله؟ أقسم بالله ينصرك الله، بس أهم شيء إنه ما تستطيع. اليوم يا جماعة إحنا سوينا ما استطعنا، سويناها. من منا يا جماعة يوقف قدام الشاشات يصيح ثم يروح لربه وهو ساجد يصيح؟ نصيح قدام الشاشات وما نصيح عند الله عز وجل، صح؟ إذا وسعنا وما استطعنا ما سوينا، صح يا جماعة ولا لا؟ أنا يا أخي أقعد مثلا فلان من الناس يجلس وهو ساجد في الليل 10 دقائق، طيب حصل مشكلة في المسلمين خلها ربع ساعة، هذا وسعك ولا مو وسعك؟ وسعك ولا لا يا جماعة؟ احنا نقدر يا جماعة، نقدر في قيام الليل في رمضان، ما إذا سجد الإمام 3 ساعة سجدنا معه، إذا قوة جسدية فيه، لكن قوة إيمان أسأل الله أن يحييها بهذا القرآن. إذا لو طبقنا وسعنا ما تنظر الأشياء هذه يا جماعة. الله عز وجل يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. اليوم الوحيد اللي أغرهم كثرتهم فازوا، عشان لا تقعد تتعلق قلبك بالكثرة. أكثرنا يا جماعة اليوم على نهج القرآن؟ لا وربي، باقي يفكر لا لازم يجونا مجلس الأمن ويجونا ناس من الأرض وتشاركنا تركيا، صح؟ أرضي في أرضي وبيبقى أرضي. الله عز وجل ما جعلك تتعلق بالأرض، وهذه البلاءات جت عشان تطلع أنت متعلق بمن. واضح يا جماعة؟ هذه البلاءات جاءت عشان تطلع اللي في قلبك، لأن كلنا نقول إحنا مؤمنين والله هو الناصر. طيب والله يقرب الله البلاء حتى يميز اللي متعلق بربه واللي متعلق بخلق بشر ضعوف مثله، صح؟ حتى يميز الله الخبيث من الطيب. عشان كذا المنافقين والعياذ بالله في سورة الأحزاب شافوا نفس المشهد، مؤمن واقف وجنبه واحد واقف منافق، كلهم في صف المسلمين، كلهم مع محمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم شافوا الكفار الأحزاب، كلهم شافوا نفس المشهد. لكن يوم الله عز وجل أراد أن يخرج أضغانهم قال المنافقون، ولما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. يا حبيبي تنتصر، أنا مين أنت؟ الله ما تنتصر ولا تفر أنت هذولي، صح؟ إذ جاءوكم من فوقكم قصائر قصف من فوق ومن أسفل منكم ألغام، وإذ زاغت الأبصار، شبيح هناك وقذيفة هنا وألغام هنا، واحد جالس لي معهم وهو خائن. قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قام ينبض القلب هنا. قال وتظنون في الله الظنون، تظن أن بينصرك مو فوق، ها؟ قال هنالك ابتلي من المؤمنون. يعني الزلزلة دي كلها على المؤمنون، على المؤمنين، إيه؟ قال وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال يهتز عشان يطيح كل منافق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ما شفنا يا جماعة مفتين في سوريا الآن أسأل الله الثبات راحوا معهم على طول من أول هزة ولا يا جماعة؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن الرسالة هذه لأهل الإيمان أحبتي، خذوها قاعدة أرسلوها عن هذا المسكين الفقير، أقسم برب العزة والجلال لو أن هناك جبريل في السماء ومعه الملائكة مردفين، والله إن الله جل في علاه ما يريدك أن توقف ومتعلق قلبك متى ينزلون، وهو جبريل، فكيف يرضى الله بتعلمك بالكفار؟ اجتماع لمجلس الأمن نتسمر قدام الشاشات وشو بيقولون صح؟ الله يقول سبحانه لمن يزدري الدعاء: أقسم بالله تقوم أنت المسكين الوحيد وتترك ما حرم الله لأجل الله، ثم تنتصر تقول تسجد تقول: يا رب أنا لا ملك ولا رئيس ولا عندي جيش ولا عندي شيء، ولكن يا ربي أنت قلت قولك الحق، إنما المؤمنون إخوة وهذول إخواني يا ربي، ودي أتقطع وأقدم لهم شيء، يا رب اجعل دعوتي هذه قذيفة في نحوري. أقسم بربي إن ما يروح هذا الكلام، والله ما يروح، لكن نبذل وسعنا. يقول الله عن الدعاء هذا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني. مجلس الأمن الخوف، هذا مجلس أمن إسرائيلي، لا أني ممدكم بألف، أنا جهز لكم وأن تدعون تحت في الأرض جهزت لكم سرية وكتيبة في السماء، قائدهم له 600 جناح، بطرف جناح من الأجنحة انتزع 7 قرى لقوم لوط فجعلنا عليها سافلة، 599 جناح شاغرة. قائدهم في كما جاء في البخاري من حديث عائشة: جناح واحد من 600 إذا فرش الجناح هذا سد الأفق، ما عاد تشوف لا شمس ولا نجوم، خلاص تشوف جناح بس كبير، يعني يخسف بهم الأرض. اعتجر بعمامة صفراء وبيده سيفه صلدة جاهز، نزل الملائكة المردفين، وين راحت قلوب المسلمين؟ للملائكة، للملائكة، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ فالله عز وجل بيعلمهم القلوب وين تروح. قالوا: ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. وين النصر يا رب؟ وما النصر إلا من عند الله. إذا الله ما يبغى نتعلق بملائكة فكيف نتعلق بكفار؟ واضح يا جماعة؟ ترى قاعدين ننهزم اليوم، ترى في تصحيح يا جماعة، فلان ساقط، فلان ساقط، فلان ناجح، بمجرد وقوفك عند الشاشة وانت متعلق بالكفار. كم واحد فينا يا جماعة مهزوم الآن وما زال يقول: لا مستحيل، وين تنزلنا؟ ما في إلا لازم نستجدي هالكفار، غطاء جوي. والله ولنبلونكم حتى نعلم. طيب وش قال الله بعدها؟ يعرفك اللي أنت متعلق فيهم دون الله ما يقدرون يساعدونك من دون الله، واضح يا جماعة؟ قال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة. الملائكة يحتاجون أحد معهم ولا ما يقدرون ينصرون أحد؟ قال: أني معكم. إذن لا تتعلق بمن أنا معه وتعلق بي، لا تتعلق بأحد يحتاج أحد معه، واضح يا جماعة؟ عشان كده الله عز وجل أعطانا وصف لمن يستحق أن نتوكل ونطمئن عليه له، من هو؟ قال سبحانه: وتوكل على الحي. أحياء كثير صح؟ ثم أعطاك صفة ليست إلا عند واحد فقط: وتوكل على الحي الذي لا يموت. خلاص يسقط كل أحد إلا الله. فقال الله عز وجل: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. بعد ما انتهت المعركة وانتصر المسلمون إيش قال؟ إيش قال الله عز وجل؟ قال: فلم تقتلوهم، والله لا أنتم ولا الملائكة ولا أحد، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المؤمن لا يتعلق ولا يرتاح قلبه إلا بالله. ستهزم والله وسأهزم والله بالأحداث اللي تصير يوم ورا يوم. فراقب قلبك كم مرة تعلق بأهل الأرض. أسأل الله أن لا يعلق قلوبنا إلا به. إذن أعطانا الله عز وجل في سورة القصص أنه كان مستضعف أقوى واحد فيهم، فكيف بأضعف واحد فيهم؟ والله عز وجل إذا أراد أن ينصر ما يجيب لك شيء سهل، يأتي الأمور من أصعب أبوابها جل في علاه، لأن كل واحد يريد ينصرك على حسب قوته. بعضهم يقول لك أنا والله ودي أساعدك بس تعال نشوف وش الأسهل الطرق اللي نقدر نوصلك إليها، صح؟ إلا الله جل في علاه ولله المثل الأعلى. إذا أراد أن ينصر يأتيك بأصعب الأبواب وينصرك عن طريقه، وسنثبت هذا من كتاب الله بعد الأذان بإذن الله إن يسر الله سبحانه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن الحمد لله موصول والصلاة والسلام على الرسول. إذا بدأنا طبعا يا جماعة لن نقف مع الآيات بتفصيل ولكن بما يتسع له الوقت ويعين عليه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يثبت لك الآن أن المأساة التي حصلت لبني إسرائيل أعظم من المأساة اللي تصير في أراكان وفي الشام، صح؟ كم الآن المأساة اللي في الشام كم لها؟ سنة سنتين. المأساة اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن هنا سنين. عهد فرعون كله قاعد يسوي شيئا. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر. قال الله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم بني إسرائيل. إيش سوي فيهم؟ يذبح أبناءهم. كلمة يذبح استمرار يذبح، يذبح أبناءهم ويستحيي نساء. كنا دائما نسمع الآيات ونقرأها كأنها قصة صح، لكن يوم شفنا في المشاهد أمام عيوننا بدأنا نحس بطعم القرآن. إيش يعني يذبح؟ أن كنا ننظر يذبح أبناءهم أنه دخلنا فيهم صح، لكن خذ المشهد دقيقتين وانت تناظر ولدك يلعب، ثم فجأة جاء واحد وقطع يده مو بذبحه. أقسم بالله أن تثور ثائرتك ولا تبقي ولا تذر صح؟ صح؟ حسيت إيش كان يسوي موسى فرعون لهم وهم على ثبات؟ اللهم ثبتنا. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. شوف حكم الله كيف صنف فرعون، إنه كان من المفسدين. مسكين، والله مسكين بشار هذا إن لم يتب والله إنه مسكين. من حكم الله الملك عليه أنه من المفسدين أقسم بالله أنه مسكين. يعني وأنت تنظر لمن يشعل النار ويصب البنزين على المسلم وترحم المسلم، أقسم بالله المسكين هاللي قاعد يعذب هذا، لأن هذا المسكين يعذب واحد زيه صح، كلهم مساكين، لكن الله سيسلط على هالضعيف هذا، سيسلط عليه ملائكة غلاظ شداد في النار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع. إذا رأيت المشهد مع أصحاب الآيات تعرف من المسكين، المسكين اللي قاعد يعذب هذا، لأن الله يقول لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الله يقول فلما آسفون، هذا اللي يعذبهم الآن وينه الآن؟ فرعون وينه الحين؟ النار يعرضون عليها قبل شوي في وقت الغدو والعشي، قبل شوي قطعت فرعون النار. آمنا بالله، إنه كان من المفسدين. أوجه رسالة لك يا بشار، إن أراد الله أن تصلك هذه الرسالة وراء هذه الشاشة، ولكل مفسد أقسم بالله أنك أضعف من أن تجابه ملك من ملائكة الله، فكيف تجابه الله عز وجل؟ مسكين من وصفه الله أنه من المفسدين. أسأل الله أن لا يصفنا وإياكم. إيش قال بعدها؟ قال الله ونريد، وإذا قال الله أريد خل العالم كلهم يوقفون يقولون لا، إن ربك فعال لما يريد، إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن، تنتهي القضية. وما أمرنا إلا واحد. ايش يعني هذا الكلام؟ يعني الله يقول ما سبق على أرضي أن قلت لشيء كن مرتين، واحدة بس، ما قد قال الله كن ثم تأخر ثم قال الله كن، لا. وما أمرنا إلا واحدة، إيش سرعتها؟ كلمح بالبصر. اللهم عجل بهلاكهم يا رب العالمين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. معهم أسلحة؟ معهم أسلحة يا جماعة؟ تكفون، أعدوا لهم ما استطعتم، لكن لا تحتاجون الكفار. واضح يا جماعة؟ أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض تحتها، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يقدر؟ سبحانه يقدر. وش بعد قال؟ ونمكن لهم في الأرض. الجيش الحر بدأوا بإيش؟ باثنين ثلاثة انشقوا، الآن تخاف منهم الدولة صح؟ صح؟ بقوة من؟ بقوة الله. وكل ما رأيتهم يقوم بفضل الله أقسم بالله، شوفوني أقسم بالله في هذا المجلس، أقسم برب العالمين لينصرنهم الله وأنا في بيت الله، أقسم برب العالمين لينصرنهم الله، لأن الله عز وجل علمنا علامات من سأنصرهم لا يذكرون إلا أنا. إن قذف قال الله أكبر، وقبل أن يجهز قال الحمد لله يا رب. وهذا اللي نسمعه يا جماعة اليوم، هذا اللي حصل في سورة البقرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول ما علنا غيرك يا الله، إذا رأيت من يفعل هذه، هذه مقدمات النصر بنص كتاب الله. وأذكرك وأقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليما، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون، والله ستراها يا بشار كما رآها القذافي لما توعد هؤلاء، قال هؤلاء جرذان، صح؟ صح ولا لا؟ أين أخرجه الله؟ من أين؟ من وين؟ من وين طلعوه؟ من أنابيب الصرف الصحي، مكان مع الجرذان يمين يسار. فسبحان الذي بيده الملك كله. يقول الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ليش قتل فرعون كل الأطفال؟ عشان يوصل لموسى، فوصل لكل الأطفال إلا موسى، لأن ربك فعال لما يريد. واضح يا جماعة؟ الوحيد اللي يقتل الناس عشانه الله حافظه، انتهت قضية. هو من الذي يحفظ؟ الله سبحانه وتعالى يقول أرأيتم ما اتخذتم من دونه شفعاء، نسيت الآية، إن أرادني إن يردني الرحمن بضر. شوف شوف شوف الفهم، شوف العقيد، يقول الحين اللي أنت تخوفوني منهم، إن يردني الرحمن بضر هل هن كاشفات ضره؟ عشان أعبدهم إذا هم أقوى من جل جلاله، إذا جاء الله يريدني بضر وقف قال لا، أو أرادني برحمة بغى يعطيني، هل هن ممسكات رحمته؟ أجل قل حسبي الله يكفي، ما دام ما في أحد أقوى منه. أعيد الآية، يقول أي يا جماعة كلام عظيم في القرآن، يقول الله تعالى اقنعني اللي تبغاني أدعوه من دون الله، الحسن الحسين أي أحد رضي الله عنه، الآن إذا أرادني الله برحمة بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا، صح؟ أو أرادني برحمة بيدخلني الجنة، يقول لا، بينصرني يقول لا، هل هن ممسكات رحمته؟ إذا الجواب لا، أجل قل حسبي الله. بعدها نقلك الله نقلة عجيبة، قال وأوحينا إلى أم موسى. هل كان في مصر كلها قلب أضعف من قلب أم موسى ذاك الوقت؟ ها يا جماعة، شوف الله إذا بغى يجيبها يجيبها من أصعب بابها سبحانه جل جلاله، أضعف قلب وأخوف قلب ذاك الوقت قلب أم موسى. يعني تخيل الضعيف اللي بيواجه الآن موسى فرعون، ضعيف بمقاييس الأرض، صح؟ ما عنده شيء، ما يقدر يحمي نفسه، اللي يحميه أمه خايفة، أجل هو شو يصير وضعه؟ واضح يا جماعة؟ وأوحينا إلى أم موسى. بعض الناس يجوب كيف أوحى لها، صح؟ صح ولا لا؟ الله إذا أراد أن يبلغ أمره بلغه، إن الله بالغ أمره. الله عز وجل علمنا في القرآن أنه إذا أراد أن يوحي للرسل أوحى، صح؟ صح ولا لا؟ طيب يوحي إلى الملائكة ولا ما يوحي الملائكة؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة. طيب الله يوحي إلى حشرات، أوحى ربك إلى النحل، مالك شغل كيف؟ بغى يوصل الرسالة وصلها جل جلاله، انتهى خلاص. طيب هل أوحى الله للجماد؟ أوحى الله للجماد وين؟ سم؟ يا سلام، هذا أمر، أحسنت، قول سلام بنص الوحي،

سبحان الله، لم يبتغي أحد إليه سبيلا ويقول لا السماوات مهيب لك جل جلال الله. من خلق الله الدنيا إلى اليوم ما حد قال حقتك صح؟ طيب ما قال، ماذا قال الله بعدها؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. إذا لا يغرك روسيا الحين تساعدهم، والله العظيم سينقلبون على بعض. أي واحد يبتغي عندهم العزة سيذله الله عز وجل. ماذا قال الله اختصار الوقت بعدها؟ قال الله عز وجل بعدها في آخر القصة: فرددناهم إلى أمهم. الله قادر يجعل موسى، لأن فرعون يقتل سنة ويترك سنة صح؟ الله قادر ينتهي كل قصص موسى عليه السلام تنتهي في هالمشهد أن الله يجيبه في السنة اللي ما يقتل فيها صح؟ صح؟ ما أعظم الله، يقول بجيبه في السنة اللي يقتل فيها، وإن كان يقدر يأخذ أحد أنا حافظه فليفعل. واضح يا جماعة؟ الله ما يجيبها من أسهل أمورها، يجيبها من أصعب الأمور. خذه وإن استطعت أن تقتله بل أجعلك أنت اللي تتصرف عليه لين يزيل الله ملكك عليه ده. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قالك فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وإيش؟ ولتعلم أن وعد الله حق. جت رسالة في آخر الآية لي ولك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. باقي متعلق في البشر. أسأل الله أن لا يعلق قلوبنا إلا به. ختاما أحبة فضلة، لن أقف مع الآيات، والله لو كان البحر مدادا لهذه الصورة لنفد البحر قبل أن ننتهي من كلامنا، فكيف بدقائق معدودة. حبيبي الغالي، تريد تختبر إيمانك ونطالع الآن، شفت منديل طايح طايح، هذا المشهد الحالي يعلمك أنت مؤمن ولا لا، بل يعلمك أنت عندك أدنى درجات الإيمان ولا لا. وش أدنى شعبة من شعب الإيمان؟ إمارة الأذى عن الطريق. إذا كنت تمر وما تحس بشيء باقي لا تموت كذا، احتسبها، قل يا ربي أسأل الله أن يزيد إيماني. هذه تخليك تدبر القرآن. إيه وربي، فكيف بالذي يلقي؟ اللي يلقي أصلا الأذى، حط معك كيس في سيارتك، واحد يشتغل هذه في النصرة اليوم، غير وقل يا ربي أنا الآن أتقرب إليك بالإيمان وأدعوك بإيماني. وشوف أدنى درجات الإيمان يا جماعة يمكن عندنا أدنى واحدة. طيب إذا رأيت منكر غيره بيدك، إذا كنت لك سلطة ما قدرت تكلم، بس سنتها تكلم عن كل شيء، تكلم عن الله. طيب ما قدرت بالقلب وتقعد معهم، ما تقعد، رح. إذا رحت أثبتت أن عندك خردل واحدة في الإيمان، لأن الله قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل مثقال ذرة في الرواية الأخرى، فعلى الأقل حافظ على هذه الذرة، أنك إذا رأيت منكر ما قدرت تطلع. والله كانت زين مجالسنا كلها، وادعو الله بهذا. آخر رسالة حبيبي الغالي، أقسم بالله تحصل المشاهد الآن يا جماعة، ليس كل من يقتل في سوريا وليس كل من يقتل في أراكان، نحن لا نتكلم بعاطفة، ليس كل من يقتل في هناك هو شهيد. من الناس من يقتل الله عز وجل حلم عليه 60 سنة وهو يخدر وينتهك أعراض، فيسلط الله عليه ظالم مثله، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، نسأل الله العافية. وبعضهم يتخذها الله شهداء يعجل الله له الجنة، وبعضهم يكفر الله به ذنوبه عنده، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. اللي ينجو هناك من هو؟ بس طائفة واحدة، هم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقبل لا توصلك القضية نسأل الله أن ينجي ويصلح وينصر المسلمين ويؤمنهم في دورهم أجمعين. لو قدر الله جاءت القضية، أقسم بالله لن ينجو أحد إلا من كان في وقت الرخاء يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، لا قال الله سبحانه وتعالى: ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الأخرى قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. تبغى تنجو أنت وأهلك؟ انهوا عن السوء في الرخاء، يتولى الله نجاتكم، لأن ما أحد ينجي إلا الله. أسأل الله أن ينصر بنا دينه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أسأل المولى جل في علاه أن يعجل بنصرهم، إنه حكيم عليم. اللهم يا ربي إنا نعلم أنه ما تأخر نصر دقيقة ولا تعجل إلا بحكمتك. اللهم يا ربي فعجل تطهير المؤمنين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبا حالت بيننا وبين نصرتهم يا رب العالمين. اللهم إنك أمرت نبيك عليه الصلاة والسلام أن يأمر بقتل وزغ وذريته وجنسه لأنه شارك في نفخ نار على ولي من أوليائك. اللهم فلا تجعلنا نشارك فيما يغضبك يا رب العالمين. اللهم يا من بيده الدنيا والآخرة، الملك لك، أنت مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم عليك بأعداء الدين، وكما فضحت المنافقين يا رب ثبتنا ولا تجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، وانصر إخواننا في أراكان بورما وفي الشام وفي الأحواز وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل من دعائنا زلازلا يا رب تزلزل أراضيهم، وقنابل تكون يا رب في نحورهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. من قام يا رب على هذا اللقاء ونسفه وحضره وصوره وسجله، اللهم يا رب بلغهم من الخير أعظم مما يرجون، واصرف عنهم من الشر أعظم مما يخافون. إن كانت كلمة واحدة صوابا فوالله هي منك، ليس منا شيء، وإن كان من خطأ يا ربي فحسنه وزينه يا ربي برحمتك وبعفوك وبجودك وبكرمك وبفضلك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أخر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأهلنا، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله، والحمد لله الذي لا إله غيره.